يعني مثلا الدعاء بعد ما في بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يمسح وجهه. لا لا لا هذه وهم مشروع. لا وهم مشروع بعد الفرض لا يرفع يديه. وبعض الناس يسلم لكن إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الفرض بينه وبين نفسه لا يرفع يديه يقول يبدأ هذا منكر هذا بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.